صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم حسمت يديه المرهفات وإنه وحسامه من حدهن لا أحسم فغدا يهم بأن يصول فلم يطق كالليث إذا ظفاره تتقلم فهوى بجنب العلقم وعباس فهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يذاف العلقم ماذا فعل أبو علي قال فمشى لمصرعه الحسين وعباس مشى لمصرع الحسين لكن شلون قلب أبو علي فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم الفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم شنه سوى قال فأكب منحنيا عليه فكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عن دم قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه يعض السلاح فيلثي. نادى يا وقد ملأ البوادي صيحة وأخا، نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم أخي من يحمي بنات محمد، إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم، وطفح جواد وقف يمه ودمه يسيل ينادي يا أبو فاضل علينا حاطت ياه اليباري هالحرم لو هود الليل، وانا بعد ساعة على التربان لازم يقل له يا اخويا وين بتارك طرحته، يقل له يا اخويا انقطعتك فوفي وتركت، ولا سلام كفين كان هالبرق، ورديت للخيمة وجود الماء سال، وعباسا يقل لي يا اخويا ابو الفضيل في وين لتفوق، يقل لي يا اخويا تقطع ما بين لصف ودمي على عيني جماد يا حسين، ونشف دمومي يا بقية آل هاشم، عند أبو علي ماي حتى ينشف دماء العباس لولا دموعه هي اللي تنشف حينئذ تلك الدماء، قال له يا أخويا لا غتسل بدمعي دمومك، تمنيت كان لها الحريم الله يدوم، لكن يا خويا بهالأرض يومي ويوم وضيع من بعدي وبعدك هالفواط، ويلي اتخاصر اتخاصر على عضيضه يودع صعد انفاس، يا جمرة الكون الذي ما قط تنداي يا ياس ظهري ظهري يا ابو فاضل يا ابو فاضل ظهري تراه انكسر من فقدك يا عباس، طاح العلم وتفللت من العزايم، لكنما الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لا يمكن لأحد أن ينكر ما لأهل البيت عليهم السلام من مكانة ومن مقامات وفضائل التي ملأت الخافقين، ولهذا تجد كل من وقف أمام آل بيت النبي صلى الله عليه وآله ورأى تلك المناقب التي تميزوا بها واختصهم الله بها، وقف إجلالا وتعظيما وإكبارا لشأنهم. ولهذا نجد أن أقلاما للمسلمين على اختلاف مذاهبهم، على اختلاف توجهاتهم، قد اتخذوا آل بيت النبي صلى الله عليه وآله أسوة وقدوة لهم. وفي جانب آخر نجد أن هناك أقلاما لم تنصف آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا نجد أن هناك ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول وهو الاتجاه التجريدي، والاتجاه الثاني هو الاتجاه التفصيلي، والاتجاه الثالث وهو الاتجاه الموضوعي. حديثنا حول ارتباطنا بأهل البيت من خلال نقطتين أقتصر فيها. النقطة الأولى الاتجاهات الفكرية والعلمية التي كانت تنظر إلى أهل البيت، والنقطة الثانية ما هو أثر علاقتنا بأهل البيت عليهم السلام. أما من حيث الجهة الأولى والنقطة الأولى، فكما قلنا أن هناك ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول هو الاتجاه التجريدي. ما معنى الاتجاه التجريدي؟ بمعنى تجريد أهل البيت عليهم السلام من المزايا ومن المناقب ومن الفضائل التي تحدث القرآن الكريم وأشار إليها النبي محمد. ولهذا هذا الاتجاه لا يرى لأهل البيت ميزة على سائر الصحابة، أو أن أبناء رسول الله لهم ميزة مثلا على أبناء الصحابة، بل يرونهم حينئذ كسائر المسلمين. فإذا كان أهل البيت علماء في نظر هؤلاء، فهناك أيضا من هو من صحابة النبي من العلماء. ولهذا يرى هذا الاتجاه أنه ليس هناك من موجب أو مقتضي لجعل علاقة خاصة مع أهل البيت عليهم السلام. ليس هناك داع عند هؤلاء. شنو دليلهم في ذلك؟ قالوا إذا كانت المسألة وأن الهدف من وجود الإنسان هو الوصول إلى التكامل المعنوي والتكامل الروحي، وذلك من خلال ما أشارت إليه الآيات القرآنية الداعية للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيقول أصحاب هذا الاتجاه أن العبادة وأن كمال العبودية وأن الطريق للوصول إلى كمال العبودية يتأتى من دون أن نقيم علاقة مع أهل البيت عليهم السلام. فلذلك ليس هناك من داع إلى أن نؤسس علاقة متميزة مع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ما دام أنه يمكن الوصول إلى الله عن طريق غير آل بيت النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذا اتجاه الأول، وسيمر علينا في الحديث كيف أن هذا الاتجاه خاطئ. الاتجاه الثاني وهو الاتجاه التفصيلي، يعني أن أصحاب هذا التوجه هو أنهم يجعلون لأهل البيت عليهم السلام صفتين، صفة ذاتية وصفة سلوكية. الصفة الذاتية هي الصفات التي تتكلم عن المناقب، عن الفضائل، عن مثلا الكرامات لآل بيت النبي. مثلا على سبيل المثال أن علي بن أبي طالب كان مشهورا بقوته وبشجاعته، ولهذا لما اقتلع باب خيبر في الوقت الذي لا يقتلعه 44 كما يقول الشاعر: يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف 44. يقول إذن هذه خاصية لعلي بن أبي طالب. لما يقول علي بن أبي طالب: سلوني قبل أن تفقدوني في الوقت الذي لا يتجرأ أحد أن يقولها، إذن هذه فضيلة لعلي دون سواه، هذه منقبة من المناقب لعلي. لكن لما ننظر إلى علي في زهده وعبادته، لما ننظر إلى علي في اهتمامه بالمستضعفين والفقراء فيكون عونا لهم، هذه الصفة السلوكية مو صفة ذاتية. الصفة الذاتية هي التي تتكلم عن المنزلة والمناقب، اللي تتكلم عن الخصائص التي اختص بها علي وأهل بيته، مثل خاصية مثلا العصمة لآل بيت النبي حينما يقول القرآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذه خاصية لآل رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن لما يتكلم عن الصفة السلوكية، يعني عن المواقف العملية لأهل البيت، عن سيرتهم، عن حياتهم مع الناس، يجي القرآن يتكلم حينئذ على أساس زهدهم، على أساس مثلا عطاهم للناس، كرمهم، تواضعهم، حلمهم مع الناس. إذن بالتالي أصحاب هذا التوجه يقولون: نحن ننظر إلى آل النبي لكن من زاويتين، من صفتين، الصفة الذاتية والصفة السلوكية العملية. يقول أصحاب هذا التوجه: نحن نتعلق بآل بيت النبي، احنا نسوي أيضا علاقة مع آل رسول الله، لكن في أي جانب؟ يقول في الجانب السلوكي والعملي. يعني احنا ما عندنا شغل، يعني مسألة أن علي أفضل الناس مثلا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لولا احنا ما عندنا شغل على أساس نتكلم أن الشمس مثلا ردت لعلي بن أبي طالب لا ما ردت، أو أن فاطمة الزهراء مثلا أنها طاهرة من الدماء الثلاثة مثلا أو لا، أو أن الله يجري على أيديهم بعض الكرامات والمعجزات. أصحاب هالتوجه يقولوا: إحنا لا ننظر إلى جانب ذاتي في آل البيت، إحنا ننظر إلى الجهة العملية. إحنا نريد أن ننظر إلى أهل البيت، شنو سلوكهم، شنو دليل أصحاب هذا التوجه على أنهم يقولوا إحنا نكون علاقة مع آل النبي ونتعلق بآل النبي لكن من جهة سلوكية، من جهة عملية، شنو دليلهم؟ هناك دليلان أساسيان. الدليل الأول: قالوا أن الهدف من وجود محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين، لذكرهم صلوات، ما بيصلحوا، وش فيه ما بيصلحوا. فيقول الهدف من وجود محمد وآله هو القدوة والأسوة، أن ذول محمد وآله من خلال أن الله أوجدهم في الوجود ليكونوا قدوة إلى الناس، أكون حينئذ الأسوة الحسنة التي يتبعها الناس ويسير على نهجهم وعلى خطاهم الناس. يقول هذا النحو هدف من الأهداف حينما أوجد الله محمدا وآله. ولهذا القرآن الكريم يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وتجد حينئذ أيضا أن هناك الكلمات التي تدعو وتحفز الناس نحو الاقتداء بمحمد وآله. إذن إحنا نتعلق بأهل البيت في الجانب السلوكي، ليش؟ قالوا لأنه الهدف من وجود النبي وآله هو أنهم الأسوة والقدوة إلى الناس، فنحن نقتدي بهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول أن القرآن الكريم يركز على جانب ماذا؟ السلوك في شخصية محمد وآله. يعني بحيث احنا لما نرجع الى الايات القرانيه، القران مثلا يقول عن النبي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اذا انت يا رسول الله تتعامل ويا الناس بلين، تتعامل ويا الناس بحاله من التعالي على الام النفس اذا اساءوا اليك، خو هذا موقف. كذلك مثلا القران لما يتكلم عن العطاء الذي يبذله آل بيت النبي، إجي القرآن الكريم يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. إذن يقول ذول القرآن يركز على الجوانب العملية السلوكية، فلذلك إحنا نتعلق بمحمد أو نتعلق بأهل البيت على أساس وجود السلوك العملي، على أساس وجود الصفات الأخلاقية والنفسية التي كان أهل البيت يتعاملون بها، ولا ننظر إلى جهة الصفة الذاتية اللي هي مكارم ومناقب لآل النبي. إذن هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث، لا هو الاتجاه الموضوعي. الاتجاه الموضوعي يعني شنو؟ يعني هو الذي يمزج بين النظرة إلى ذات آل بيت النبي، يعني إلى المناقب والفضائل التي حازها آل بيت النبي، ومن جهة ثانية أيضا إلى الصفة السلوكية في آل رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول هذا الاتجاه الثالث، نحن لا نفرق حينئذ بين الجانب الذاتي لآل البيت، يعني أن أهل البيت لهم من المقام الشامخ، لهم خصائصهم، لهم مناقبهم، لهم فضائلهم، هذه جهة نعتني بها ونهتم بها لأنها تشدنا إلى آل بيت النبي، لأنها ترسخ إيماننا وقناعتنا بآل النبي، لأنها تؤدي بنا إلى أننا نعلن انتماءنا لمذهب آل بيت النبي دون سواه. ليش؟ لأن قادة هذا المذهب هم أكمل الناس، هم أفضل الناس، هم أعلم الناس، هم المعصومون، هم القادة الذين جعلهم الله. إذن هذا الجانب الذاتي نهتم به، وأيضا نهتم بالجانب السلوكي، نهتم بجانب العملي، أن أهل البيت عليهم السلام يمثلوا قدوة لنا، يمثلوا أسوة لنا. هذا الاتجاه الثالث هو الذي عليه شيعة آل بيت النبي، هو هذا الاتجاه الثالث. ليش؟ لأنهم يرون أن أهل البيت عليهم السلام لهم جوانب متعددة، جانب ذاتي بحيث أن الله عز وجل أيد أولياءه وأيد نبيه بالآيات الإعجازية والكرامات والفضائل حتى يكون إلى النبي تأثير على الناس، حتى يكون إلى كلام النبي وقع في قلوب الناس، لأن الناس تتأثر بالأشياء المحسوسة، تتأثر أيضا بالأمور التي فيها من عالم الغيب لتظهر جلية أمام الناس. مثل ما يقول علماء النفس، الإنسان مخلوق إحساسي. شلون يعني مخلوق إحساسي؟ يعني أن هذا الإنسان يتأثر بالأشياء ويتحسس للأشياء. مثلا لو أن شخصا جاء وأخبرك بأن هناك حادثا معينا وقع، وأن هذا الحادث كان حادثا فظيعا، حادثا شديدا، فيه كذا من الأشخاص، فيه كذا من الأرواح راحت بهذه الصورة بهذه الطريقة، لما يتحدث إليك يمكن تتفاعل وياه بنسبة معينة، شوف تتجاوب وياه بنسبة معينة، لكن لما تشوف الأمر على حقيقته يصير التأثير أكثر، يصير حينئذ الصورة التي تراها يصير لها وقع في قلبك وفي عقلك. فمن هنا أيضا أن الله حينما منح محمدا وآله، قادر الله عز وجل ما يجعل للنبي كرامات، ولا يجعل إلى فضائل، ولا يجعل إلى معجزات، لكن هل يكون تأثيره وإقناعه للناس فقط من خلال الكلمة التي يقولها أنا رسول الله إليكم؟ لو الناس تحتاج إلى دليل، يحتاج حينئذ أن يروا شيئا إعجازيا حتى يصدق النبي. طبيعي أنه لابد من وجود أمر إعجازي، لابد من وجود أمر إعجازي حتى يصير إلى تأثير في النفس أشد، ويصير سبب إلى استقطاب الناس. فإذا هذه الفضائل تشدنا إلى آل بيت النبي. إحنا لما نعرف أن آل بيت النبي هم المعصومون، لما نعرف أن آل بيت النبي هم العلماء والراسخون في العلم، لما نعرف آل بيت النبي بأبي وأمي يجري الله الفيض للناس على أيديهم، بهم تقضى الحوائج، بهم يشافى المرضى، يشد الناس إليهم. إذن هذا الجنب نحتاج، نعم، كما أيضا في الجانب الثاني جانب السلوك نحتاج إلى آل بيت النبي. ما نفصل، مو مثل الاتجاه الثاني اللي يريد يفصل إلينا بين الذاتي وبين السلوكي، نقول هذا أمر خاطئ، لأن هناك من لا يتأثر ولا يمكن أن يكون لديه القناعة إلا من خلال وجود هذين الأمرين. القرآن الكريم لما تكلم لنا عن علاقتنا بأهل البيت لم يفصل بين الجانب الذاتي والجانب السلوكي لأهل البيت. الله عز وجل يوم قال لنا تعالوا انتم نسوي لكم علاقة ويا آل النبي، شنو قال؟ قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فإذا لابد أن تكونوا مودة ومحبة وعلاقة ودية عاطفية وعقلية مع آل النبي. القرآن قال حينئذ بتكوين هالعلاقة، بعد هذه العلاقة مو مقتصرة على جانب دون جانب، لا، مثل ما الله عز وجل لما يأمرنا أننا مثلا ننظر إلى النبي صلى الله عليه وآله، ننظر إلى كشخصية متكاملة، شخصية على أساس جمعت بين العقل وبين الروح وبين الإعجاز الذي من خلاله النبي بأبي وأمي جذب الناس إلى الإسلام. إحنا أيضا علاقتنا من خلال القرآن، لأن القرآن هو الذي أعطانا هذا الدليل. قال أنتون يوم اللي تسوي العلاقة ويا آل النبي إنه علاقة عامة، مو علاقة أنه يراد الفصل فيها بين مناقبهم وبين سيرتهم. قال قل لا أسألكم عليه أجرا. فإذا القرآن الكريم هكذا. الأمر الثاني أن القرآن الكريم هو الذي أعطى بعدا ومكانة لآل بيت النبي من خلال صفاتهم ومن خلال سيرتهم ومن خلال حياتهم. فلذلك شيعة أهل البيت يتعلقون نعم بآل بيت النبي على أساس القرآن وعلى أساس قول النبي في محبة أهل بيته وفي التعلق بأهل بيته وفي التمسك بأهل بيته. الجهة الثانية وباختصار أثر هذا التعلق وهالعلاقة بآل البيت، أولا أن هذه العلاقة تؤدي إلى سلامة عقيدة الإنسان. الإنسان اللي يرتبط بأهل البيت عليهم السلام ويكون حينئذ شديد الوله لآل بيت النبي والمعرفة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه على مستوى عقيدته يعني على مستوى الإيمان بوجود الخلفاء بعد النبي على أساس أنه لا يمكن أن تخلو الأمة من حجة والأرض من حجة، على أساس أننا ندين إلى الله ونصل إلى الله عن طريقهم هو من خلال آل بيت الرسول. ولهذا القرآن الكريم إجا يقول إلينا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. القرآن الكريم هو الذي قال بنحو اعتقادي عليكم أن تدينوا بالولاء وبالاعتقاد بأن حجة الله على الناس بعد النبي علي، لأن القرآن يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ويوقف النبي يوم الغدير ويقول للناس أمام الملأ من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا الله ورسوله. انت اولى بنا، فيرفع يد علي ويقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وادر الحق معه حيث دار. اذن نجد ان هذا الانسان اذا اراد الاعتقاد الصحيح لا يتأتى إلا عن طريق آل بيت النبي، أن يتمسك بحبل ولاية آل النبي. هذا المبدأ اللي ركز عليه القرآن وأكد عليه النبي حينما يقول بأبي وأمي من أحب أن يسكن جنة عدن التي وعدني ربي فليتولى عليا وذريته من بعده. وكان النبي صلى الله عليه وآله يؤكد حينئذ أن ولاية علي من ولاية رسول الله وهي من ولاية الله سبحانه وتعالى. فالإنسان حينما يعيش مفترقا في الطرق نتيجة الأهواء ونتيجة الأطماع ويتكلم النبي ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة، أي فرقة هي الناجية؟ أي فرقة هي على الحق؟ لا شك أن تلك الفرقة هي التي لازمت الحق ولم تتفرق عن الحق الذي يتمثل بعلي والعترة. النبي يقول علي مع الحق والحق مع علي. النبي يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. إذن الحق إلى جانب آل بيت النبي صلوات الله عليهم. هذا واحد. اثنين من آثار هالعلاقة وهي سلامة الأحكام التشريعية التي جاء بها المشرع. هذه الأحكام إذا أردنا أن نعرف الصحيح منها، إذا أردنا نطمئن ونركن إلى التعبد به، إذا أردنا أن نطمئن أن أعمالنا العبادية صحيحة، إذا لابد أن تكون مأخوذة أولا ممن هو عالم بالقرآن وبسنة النبي. ما يمكن أن نأخذها من أي إنسان، لابد أن يكون على قدر من العلم والإحاطة. وحينما نرجع للقرآن ونرجع لكلام النبي ليس هناك إلا علي وأهل بيت النبوة، لأنهم هم الراسخون في العلم، لأنهم هم اللي الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن أهل البيت هم عندهم علم الأولين والآخرين. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من هو اللي عنده علم ومعرفته بالقرآن تامة؟ من هو اللي يحمل معارف القرآن؟ من هو اللي يسأل عن الأحكام وأيضا النكبات والأزمات اللي تمر بالناس والخصومات ليرجعوا إليه؟ علي، وعلي هو العارف بالقرآن. حتى قال ليوم من الأيام الخليفة الثاني: ما بك يا علي؟ إذا سئلت عن حكم أو أمر أجبت عليه بسرعة، ألا تتمهل ألا تتريث؟ قال له يا أبا حفص: كم هذا؟ قال: 5. قال: تعجلت، ليش ما تريث؟ قال: لا يخفى علي. قال: وكذلك أنا لا يخفى علي ذلك. يعني أنا عندي أيضا من العلم والفهم، عندي الإحاطة، بعد ما يحتاج أتأمل. 2، أنه معصومون مطهرون، بحيث أن هذه العصمة إليها أهميتها. فنحن الأحكام الشرعية لما ناخذها، ما ناخذها من إنسان مجتهد له رأي متقلب يوما بعد يوم، ولا نأخذه عن إنسان يمكن أن يقع في خطأ واشتباه في نقل رواية أو حكم، بل نأخذها من معدن العلم وحملة الكتاب، نأخذها من الذين طهرهم الله عز وجل تطهيرا. 3، أن فائدة وأهمية التعلق بآل النبي هو اللجوء إليهم في الأزمات والمحن. هم باب الله الذي يؤتى، هم المفزع. يقول الإمام الرضا بأبي وأمي: إذا نزلت بكم شديدة فاستعينوا بنا إلى الله. إذا نزلت بيكم الهموم والغموم وأصابكم الكرب، لمن تتوجهوا؟ بمن تتوسلون؟ من هم الوسيلة الكبرى إلى الله؟ من هم الباب المبتلى به الناس؟ من هم الذين يلجؤون إليهم فهم كهف الناس ومفزع الناس؟ هم آل بيت النبي، هم هؤلاء الذين أراد الله أن يظهر شأنهم في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا شوف الإنسان اللي إلى مقام عند الله وشأن إلى الله عند الله، الله عز وجل يظهر شأنه في عالم الدنيا ويظهر قدره. هذا باب الحوائج أبو الفضل العباس بأبي وأمي، الذي هو باب لكل حاجة استعصت على الإنسان. باب الحوائج ما دعته مروعة في حاجة إلا ويقضي حاجها بأبي أبي الفضل، الذي من فضله السامي تعلمت الورى منهاجها. أبو الفضل قاضي للحاجات، ولذلك لأنه قاضي للحاجات، يوم اللي زينب عليها السلام وجدت أطفال الحسين في حالة ظمأ، يوم اللي شافت حينها صراخا وعويلا الظمأ الظمأ، لمن تنتخي؟ لمن تأتي؟ لمن تطلب حاجتها؟ جاءت لقمر بني هاشم بأبي وأمي، جاءت بطفل الرضيع إلى الحسين: ها هو رضيعك الحسين قد غارت عيناه من الظمأ، ها هو قد دلع لسانه. وإذا بالعباس أخذته الحمية، أخذته حينئذ الغيرة، وإذا بيلتفت للحسين: أخي أخي ائذن لي بقتال هؤلاء الأعداء. قال: أنت صاحب لوائي، إذا قتلت يؤول أمري إلى الشتات، أنا ما أقدر أخليك وإنت حامي حينئذ الكتيبة، وأنت من تطمئن النساء أيضا بوجودك، أنت الساعد الأيمن شوية. وإذا بالنساء والأطفال داخل الخيام ينادين: وعطشا ومصيبتا التفت الحسين لأخيه العباس قال أخي إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. أخذ إذنه من أخيه الحسين عليه السلام، أخذ سيفه وأخذ رايته وأخذ القربة واعتلى صهوة جواد، توجه ناحية الأعداء وهو ينادي بصوت عال: يا عمر بن سعد، هذا الحسين بن علي وأهل بيته عطاشا، ألا تسقوهم قليلا من الماء؟ لقد تفتتت كبدهم من الظما. وإذا بالقوم قد اختلفوا فيما بينهم، فنادى شمر بن ذي الجوشن: يا ابن أبي طالب، يا ابن أبي تراب، لو كان وجه الأرض كله ماء لما سقيناكم منه قطرة واحدة. فرجع حينها العباس ليخبر الحسين أن القوم قد منعوا حينئذ أن يسقوا أطفاله ونساءه، فما كان منه بأبي وأمي إلا أن ينزل إلى الميدان. وفرق الجموع عن المشرعة إلى أن وصل بأبي وأمي إلى المشرعة وهو في حالة ظما، في حالة عطش، فأقحم بجواده الماء، نزل بأبي وأمي، مد يده، أحس ببرد الماء، اغترف غرفة من الماء أدناه إلى فمي. سيدي لما لا تشرب؟ صار ينظر إلى الباب وهو في حالة من الحيرة ينادي: يا نفس من بعد الحسين، هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنوني، وتشربين باردة المعيني، تالله ما هذا فعال ديني. يقول ما يمكن أشرب الماء أنا وأنا أعرف أن الحسين عطشان ونساء عطشان. خاض الماء بس هيا السم ترس شفايا يروي عطش، تذكر لن اخوه حسين بعد ذب الماء من شفه، وتحس شلون اشرب واخوي حسين عطش وسكنة والحرام واطفال رضعان، وظن قلب العليل التهب نيران، يا ريت الماي بعده لا حل ومر، رمى الماء من يده ملأ قربته اعتلى صهوة جواده، أراد أن يتوجه إلى ناحية الحسين، صاح عمر بن سعد: اقطعوا عليه طريقا. فأقبلت الخيالة والرجال تكاثروا عليه، صار يقاتلهم قتال الأبطال، لا يقف أحد بوجهه إلا وأرداه صريعا، فلا يدري القوم أهذا علي المرتضى أم هذا شبله. وعباس نادى يوم حرب الغاضري: يا اهل الشيم خلوا الحمل كله علي، عباس انا المعروف في كل الوقايع، لازم اخلي الخيل توصل للشرايع، وان كان طير البوم وسط البر جايع، ياكل من لحوم العدا في الغاضري، لازم اخلي الخيل تروي في الاعنة، والوعد لمن تشتبك منا الاسنة، وانا الغضن فار والحرب مهاب منا، وياه اللي يفر من الحرب خوف المني، حدر على العسكر وصك الخيل بالخيل، ما كنا إلا صاعقه جات بزلازل، ثار العجاج واظلم الوادي من السيل، وحول على الجمان واسقاها المني، فأحاطوا به من كل جانب يا الله، فبين بينما هو يقاتلهم إذ كمن له رجل من الأعداء وعاونه حكيم ابن الطفيل، فضرب العباس على يمينه، أيوة عباس، أخذ السيف بيساره، صار يقاتلهم قتالا شديدا، فلم يدعوه حتى أحاطوا به، فكمن له حكيم ابن الطفل شاهرا السيف وضرب العباس على يساره، أيوة سيده وعباسه، أخذ السيف أخذ القربة بفمه، أراد أن يوصل الماء يا موالي، فبينما هو في طريقه وإذا بالسهام قد أرشقه، وقف بأبي وأمي قليلا، وإذا بسهم من أصاب القربة، فأريق ماءها، وقف حائرا لا يدين يقاتل بهما ولا ماء فيوصله يا أمير المؤمنين، فبينما هو على هذا وإذا بسهم وقع في عينه، أيوة عباس يا أراد أن يخرج السيف، وإذا برجل من الأعداء بعمد من الحديد، يا الله يا أمير المؤمنين، وضرب العباس على رأسه، خر إلى الأرض صريعا ينادي أخي حسين ابن والدي حسين، أدركني يا ابن رسول الله، ما حال الحسين في هذه الحالة؟ شنو حال قلب أبو علي؟ شنو حال زينب بأبي وأمي وهي لا ترى راية العباس؟ ما تشوف حينئذ العباس على جواده، توجهت للحسين ودموع حجارية، تقول لي يا أبو علي قلبي على العباس مجروح، شخصة تغيب واللي وما شوفه يلوح، أقسم عليكم أمك الزهرة بعجل روح للمعركة وشوف اش خبر عباس يا حسين ومن حين طب المعركة عيني تشوفه وضيق على الجيش الفضا وزلزل صفوفه ومدرين ذبح له قطع والعسكر فصرخ الحسين وأخاه وعباس أقبل بأبي وأمي حزينا كئيبا محدود بالظهر فلما وصل إلى أخيه انكب عليه ينادي وأخاه وعباسا وانكسار ظهرا اخذ رأسه وضعه في حجره صار ينظر الى يديه المقطوعتين وإلى الراس المفضوخ من الجبين ولحم المخ متناثر صاح واخه يا خويا يا خويا يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم صارت مركز يا خويا الكل لهم يا خويا استوحدوني بعدك القام ولا واحد عليه بعد ينغر رجع ابو علي خلي العباس مكانه لان العباس قال له خليني بمكاني يا اخوي لا تشيلني رجع يكفكف دموعه استقبلت زينب اخي وين ابو فاضل وين الحسين تقول الرواية دخل خيمة العباس اقتلع العمود منها سقطت صرخ زينب واخا وعباس أرادت حينها أن تنزل إلى الميدان أمسك بها الحسين وين رايحة يا زينب قالت أنا رايحة العباس جد ها ما قادرة ما قادرة تصبرها تريد تشوف عضيض أخي عضيضها تريد تشوف كافلة وحاميها أنا رايحة العباس جعد وركب جفوفه فوق